او اي ركن من اركان الايمان التي جاء بها النبي عليه الصلاه والسلام. ونوع اخر وان لم يكن الانسان كاذبا ولا مكذبا بل يمكن ان يكون موقنا بصدق النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يبغض ما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام ويكره ظهوره ويتمنى ظهور الكفر والفسوق والعصيان. فهذا ايضا من النفاق الاكبر لزوال محبه القلب، لزوال عمل القلب وانقياده وخضوعه لله عز وجل. واما النفاق الاصغر فهو اتصال النفاق الذي هي اعمال صفات اذا اتصف بها الانسان اقتربت به الى النفاق الاكبر. وهذا الذي خشيه الصحابه رضي الله تعالى عنهم على انفسهم، وكانوا كما قال ابن ابي مليكه ادركت 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه من الشر. ورد عن السلف لا يخافه الا مؤمن ولا يامنه الا منافق. فالخوف من النفاق صفه اهل الايمان كما ذكرنا، لانهم وإن كانوا لا يشكون ولا يكذبون، وإن كانوا في قلوبهم يحبون الله ورسوله، لكنهم يخشون على أنفسهم من أن يتصفوا ببعض الصفات التي تؤول بهم في نهاية الأمر إلى أن يصبحوا من المنافقين النفاق الأكبر. كما أن النفاق الأصغر عقوبته عند الله عز وجل ثقيلة، وهم يخافون من الله سبحانه وتعالى أن يعاقبهم أو أن يلقوا ربهم بخطبة من خصال النفاق. فإذا تأملنا جيدا هذه الأعمال وهذه الصفات وهذه الخصال المذكورة في الكتاب والسنة لوجدنا أن النفاق يعم ويشمل كثيرا من الناس ونادرا من يتخلص منه. ولكن الخطر الكبير علينا أننا إذا ترون هذه الآيات ظننا انها نزلت في اناس اخرين مضت ايامهم وانقضت اعمارهم وليس لنا دخل بذلك، مع ان الفعله التي فعلوها او الخطره التي اتصفوا بها قد تكون في الواحد منا وهو لا يدري ولا يشعر، قد تكون اعظم منها كما قال حذيفه رضي الله عنه كان النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا واصبح اليوم على حياته. إذا كان في عهد الصحابة قد ازداد النفاق ونجم، فمن المتصور بأزمنة عم فيها النفاق وغلب فيها المنافقون وصار الدعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها هم رؤوس الخلق والمذيبون أضعاف الممتنعين من الإذاب، وهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا قلوبهم قلوب شياطين في المسلمين. ثم فائدة أخرى مهمة حين نعرف خطر النفاق وخصال المنافقين، وهي أن النفاق خطر عظيم على المجتمع المسلم، أن المنافقين هم الطاغور الكافر كما يسمونهم، هم الأعداء كما قال الله عز وجل هم العدو المحضر، فهم الذين يدمرون المجتمع من الداخل. ولأجل قلة قليلة جدا لا تكاد تبلغ الثلاثة في الألف، يعني 99.7% من المجتمع أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان مجتمعا وكان خالصا على الإسلام والإيمان، وثلاثة بالألف فقط 80 من 30,000 من نحو 30,000 زادوا او نقصوا بعد ذلك قليلا او كثيرا سيزادون قليلا. من اجل ذلك نزلت هذه الايات وفضحتهم اعظم فضيحة، لو كانوا هؤلاء خرجوا في المسلمين ما زادوهم الا خذالا. فاذا كان 3,000 فقط في مجتمع فيه قمم البشرية بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام خير أصحاب الأنبياء، لو خرج فيهم 89 رجلا ما زادوهم إلا خبالا، فكيف الحال عباد الله إذا كان النفاق هو عامة هو الذي يعم أفراد المجتمع، ما المتصور من الخبال والفساد الذي يحل بالأمة حينئذ؟ من أراد أن يعرف قدر هذا فلينظر إلى واقع المسلمين. لذلك الصف الإسلامي يحتاج إلى أن يعرف هذه الخصال وأن يجنب أهلها وأصحابها مواطن التأثير في المجتمع أو في الطائفة أو في الصف المسلم ما أمكن ذلك. والبذرة إذا كانت صالحة من البداية أنبتت شجرة صالحة، وإذا كانت مريضة من البداية أنبتت شجرة مريضة. ولذا نقول حاجة المسلمين إلى معرفة هذه الآيات وإنزالها على الواقع وتطبيقها على واقعهم ومعرفة حقيقة هذه الخصال التي ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه عن المنافقين، ضرورة فردية وجماعية. فردية لكي يحذر المؤمن على نفسه منها، وجماعية لكي تحذر الطائفة المؤمنة والصف المسلم من أن يصدروا أحدا أو يتركوا أحدا في مواقع التأثير واتخاذ القرار في علم أو فتية أو إمامة أو إمارة أو حزب أو جهاد أو أي وظيفة من وظائف العمل الإسلامي الخطيرة، أن يتركوها للمنافقين. لذا لم نجد أحدا من الصحابة، لم نجد في عصر الصحابة أحدا من هؤلاء المنافقين تصدر أمرا من الأمور العظيمة للمجتمع في تعليم أو فتية أو قيادة في الجهاد أو إمارة وإمامة في الأمصار المفتوحة، وإنما كان خلاصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وربما كان بعضهم ليس في الكفاءة كغيره، ولكن حرص الخلفاء الراشدون على أن يتولى الأمر من به كفاية بشرط أن يكون في محل الثقة والأمانة من الدين بعيدا عن النفاق هذا الذي نظروا إليه في المقام الأول. هذه الآيات لو كان عربا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة إرادة الدنيا. إذا كان الدين يتضمن غريمة سهلة دون مشقة ودون تعب فهم متابعون لأهل الدين، ليسوا مستعدين للبذل والتضحية في سبيل الله عز وجل إذا كان السفر طويلا. وهذا أمر يتكرر في مواطن مختلفة، سواء كان الطريق طويلا حسا أو معنى. فكم من الناس يترك الطريق الطويل لأنه يريد نتيجة سريعة، يريد غنيمة سريعة. إذا لم يجد الغنيمة السريعة من التزامه بالدين ترك الالتزام بالدين، يقول قد التزمت فلم أحصل على ما أريد. هذا الذي يريد يمكن أن يكون مالا، ويمكن أن يكون جاها، ويمكن أن يكون منزلة في قلوب الناس، ويمكن أن يكون وظيفة سواء في العمل الإسلامي أو عند الناس أو في عمل دنيوي. كثير من الناس إذا لم يجد غنيمة قريبة من الالتزام بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم يترك الاتباع، يترك الالتزام بالدين، يريد شيئا سهلا. كم منا من تحدثه نفسه لأنه يريد الشيء السهل والغنيمة السهلة، يريد كل شيء مرة واحدة بمجرد أن يلتزم، يريد تمكينا وسعة في الرزق ووجاهة في الخلق ومنزلة في قلوب الناس، ويريد ذلك بمجرد أن يطيع وبمجرد أن يتابع الحق. وكثير من الناس كما ذكرنا إذا بعدت عليه المسافة واستطولها رأها مسافة طويلة، رأى الشقة بعيدة بين أن يبدأ وبين أن يصل، لا يسير في الطريق. انظر في تهذيب النفس وتزكيتها وهي وتغيير أخلاقها وهو أمر ليس بالسهل اليسير، ويحتاج إلى تربية طويلة وإلى مجاهدة وإلى متابعة في هذه المجاهدة، حتى يستطيع الإنسان أن يغير خصاله السيئة التي تعود عليها ونشأ عليها واستمر عليها مدة من الزمن. كثير من الناس يجد الأمر صعبا أن يغير الأخلاق وأن يغير الصفات وأن يجاهد نفسه هذه المجاهدة فيترك طريق الالتزام. تجد هذا في الحقيقة نوعا من الخصال، خصال المنافقين، نوعا من هذه الخصال تجد فيه درجة أنه إذا طال عليه الأمر لم يستمر في طلب العلم، في تغيير الأخلاق كما ذكرنا، في الدعوة إلى الله عز وجل، يريد غنيمة سريعة ولا يريد طريقا شاقا طويلا، هذا في الأمر الحسي والمعنوي. ولذلك تجد في الأمر الحسي مثلا أطراف الأمة الإسلامية أكثر الناس لا يصلون إليها ولا يصل إليها علم ولا دعوة، وإنما يريد الناس أن يكونوا في المكان القريب يحصل الغنيمة القريبة، والسفر القاصد لا يريد إلا الشيء اليسير. إرادة الدنيا من وراء ذلك، وإرادة الدنيا هي من أخص خصال المنافقين والعياذ بالله. ولذا ذكر الله عز وجل هذه الغنيمة بالبلاغ بعرض، لو كان عرضا قريبا، عرض الدنيا شيء يعرض، ولذلك أنه لا يستقر. تريدون عرض الدنيا، ذكر الله ذلك مرات، ذكر الدنيا بهذه الكلمة مرات عرضا، وذلك بيانا لحقيقتها، فهي صعب للإنسان، لا تستقر معه، لا تدوم له، لو كانت تدوم لأحد لما وصلت إليه. فالدنيا عرض زائل، ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى بمفاتيح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه إرادة الدنيا التي يريدها المنافقون، فهم يسارعون الدين إذا كان يحقق لهم هذه الغنيمة القليلة، ودون مجهود كبير، دون سفر طويل. وأما إذا بعدت المسافة وطال السفر ووجدت المشقة فهو لا يستمر في الطريق، ولذلك يتفلت كثيرون من الالتزام بالدين خلال الرحلة التي تسير فيها دعوة الحق من الاستضعاف إلى التمكين. يتفلت أناس كثيرون عبر الطريق، وإذا وجدت مشقة ما، إذا وجدت صعوبة ما، تجد الانهيار وتجد الابتعاد وتجد ترك المتابعة للدين. وإنما الأمر مقيد لأنه يحقق الغنيمة السهلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. خصلة ثانية ذكرها الله عز وجل، وسيحلفون لله لو استطعنا لخرجنا معه. هناك فرق كبير بين عدم القدرة وعدم الإرادة، وكثير من الناس يقول لك لا أستطيع، لا أقدر، والله لا أستطيع ذلك، وهو في الحقيقة يستطيع لكنه لا يريد، فهو يغلب عدم إرادته للأمر من الطاعة لأنه لا يستطيع ذلك ولا يقدر عليه، وهذا والعياذ بالله كذب وزور إذا أضيف إليه الحلف الكاذب، وهو أنه يحلف بالله والله لا أقدر، والله لا أستطيع، ويظهر ويظهر النصيحة وهو في حقيقة الأمر غاش، يظهر إرادة الطاعة وهو في الحقيقة لا يريدها ولا يحبها ولا يحدث نفسه بها. إذا أضيف الحلف الكاذب إلى هذا الأمر كان ذلك هلاكا والعياذ بالله، كان ذلك نفاقا مهلكا، يهلكون أنفسهم. والله يعلم إنهم لكاذبون. فالكذب من خصال المنافقين، وهو من أوضح صفاتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فقال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود أن من خصال المنافقين الكذب، وما أكثر من يكذب ومن يحلف كاذبا في الناس في هذه الأزمان. ولقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أكبر الكبائر عد منها اليمين الغموس، سماها غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار. ولابد أن لا تعتذر بعدم القدرة إلا إذا كنت فعلا عاجزا. العجز الذي يشمل العجز الحسي لعدم سلامة الأعضاء كالعمى والعرق والمرض وفقد رغبة الامتلاك، أو العجز الحسي الذي أو العجز المعنوي الذي يجعل الإنسان كالعاجز حسا. إذا علم أن مقصود الجهاد لا يتحقق له علم بالقطع من ذلك، كما إذا فقد آلة القتال في جهاده مع أعدائه، أو إذا وصل إلى حال غلب معه الظن أنه لا يستطيع أن يواجه هؤلاء الأعداء وأنه سيقتل لا محالة لتفاوت القوة بين العدو وبين المسلمين. إذا تضمنت الآية أن المنافقين يحتدون بعدم القدرة وهم في الحقيقة كاذبون، هم لا يريدون الخروج، لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، لكنهم لم يريدوا، فذمهم الله عز وجل وفضحهم وبين كذبهم. وتضمنت كذلك بيان أن الذي لا يستطيع معذور، هم يحتجون بأنهم من أهل الأعذار. وهذه القضية قضية مهمة، وهي مسألة عدم الاستطاعة للواجبات الشرعية ومنها الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهذا هو العذر الحقيقي المقبول عند الله عز وجل، بشرط أن يكون الإنسان في قلبه محبة الحق وإرادته والحزن على فواته إذا فات ولو بعذر، كما قال سبحانه وتعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم. قال عز وجل إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يرد ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. فالله سبحانه وتعالى بيّن أنه إذا كان العذر حقيقيا في عدم القدرة كان الإنسان معذورا عند الله، بشرط أن يكون ناصحا لله ولرسوله، يؤدي الحق كاملا، يستحوذ الحق لصاحبه، يؤدي الحق ما استطاع، ويريد كمال ظهور الدين، يحب ظهور الإسلام ويحب ظهور السنة ويحب انتصار المسلمين، نصح لله ورسوله وأدى ما عليه مما يقدر عليه من النصح للإسلام والمسلمين. ما على المحسنين من سبيل، فإذا أحسن الإنسان في عبادة الله وأحسن فيما يؤديه من الطاعات فليس عليه لوم ولا عتاب ولا سبيل إلى ذمه، والله غفور رحيم يغفر له ويرحمه سبحانه وتعالى، يغفر له ذنوبه ويتقبل منه عمله. قال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. دل هذا كما ذكرنا على أن الإنسان الذي عجز عن القيام بالحق ولأمر خارج عنه، لكنه لشدة حبه له يبكي إذا فقده ويحزن على فواته، وليس أنه يحمد الله إذ لم يكن معهم شهيدا، يرى ان فضلا عليه من الله قد انعم الله عليه اذ لم يكن مستطيعا للجهاد ومستطيعا للقتال ولم يشهد ما وقع للمسلمين. المسلم الصادق المؤمن الصادق يحب البذل والتضحية ويحب الجهاد، وان عجز فهو يبكي فوتا على فواته، حزنا على فواته. وكما ذكرنا الاستطاعة تشمل صحة البدن، فليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وكذلك على ما على من كان ضعيفا لا يستطيع القتال لضعفه، والذي الجهاد الذي يحتاج إلى سفر ويحتاج إلى مسافة يركب فيها، فكذلك فاقد المركوب فاقد وسيلة السفر يعد عاجزا. فهذه هي الأعذار الحسية، وكثير من الناس قصر الاستطاعة عليها، بمعنى قصر عدم الاستطاعة عليها، بمعنى أنه قال لا عذر في التخلف عن الجهاد إلا هذه الأعذار التي نص عليها. ومن تأمل هذه الأعذار المنصوص عليها علم أنها تتضمن من علم أنه لا يستطيع مواجهة العدو، فقد أهبة القتال لعدم وجود وسيلة السفر، فإن أحدا فلا شك أنه يمكن أن يسافر مسافة طويلة على قدميه، لكنه إذا وصل لا يستطيع مواجهة العدو. وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة كذلك على أنه إذا حصل غلبة الظن للمسلمين بالهزيمة لعدم تكافؤ قوتهم مع قوة عدوهم، والمعتبر في ذلك العدد عند تقارب الصفات، فإن المسلمين يسعهم الانصراف، كما قال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم مئة يغلبوا 1000 من الذين كفروا لأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. الآن خفف الله عنكم، تضمن ذلك أن الآية الأولى كانت بشارة وتتضمن أمرا شرعيا، بشارة بأن 100 من المسلمين 20 أن 20 من المسلمين يغلبون 200 وأن 100 من المسلمين يغلبوا 1000، بشارة، والبشارة باقية لم تنسخ، ولكنها تتضمن أمرا بالثبات، وهو أنه لا يسع 20 من المسلمين أن يفروا من أمام 200، ولا يسع 1000 أن يفروا من أمام، ولا يسع 100 أن يفروا من أمام 1000 من الكفار. فعلم الله عز وجل ضعفهم فنسخ هذا الأمر وخفف عنهم، فجعل الثبات واجبا أمام ضعف العدد، وهذا كما ذكرنا عند تقارب الصفات. وأما إذا تفاوتت الصفات جدا في آلة القتال وقوة البدن ونحو ذلك مع القدرة على القتال والاستعداد الحربي ونحو ذلك، فإن المعتبر عند جمهور العلماء غلبة الظن بحصول الظفر أو حصول الهزيمة. هذا في الناحيتين، أعني أنه إذا كان مثلا 100 من أبطال المسلمين والأقوياء الأشداء المقاتلين منهم الذين يحسنون فنون القتال أمام 199 أو أمام 201 من ضعفاء الكفار وأهبة قتال المسلمين قوية، فيقولون لا يجوز للمسلمين أن يفروا، مع أنهم مع أن الكفار أكثر من ضعفهم. 100 من أبطال المسلمين أمام 201 من ضعفاء الكفار، فهنا لا يسع المسلمين أن ينصرفوا. وكذلك إذا كان المسلمون مثلا في حصن حصين وآلة حربية متينة والكفار يحاصرونهم بأعداد كبيرة، لكنهم لا يستطيعون اقتحام الحصن أو المدينة لأنها محصنة مثلا في الجبال أو بأمور طبيعية أو بأمور عسكرية لا تمكنهم من أن يقتحموا البلد. فلو كانوا أضعافهم لم يجوز للمسلمين لا الانصراف ولا الاستسلام، لأنهم في تلك الحالة رغم أنهم أقل في العدد من ضعف الكفار إلا أن غلبة الظن أنهم يستطيعون رد الكفار ويستطيعون هزيمتهم. في المقابل إذا كان العدد عدد المسلمين أكثر من نصف عدد الكفار، وربما كان عدد الكفار مساويا ولكن المسلمون ضعفاء وليس عندهم من الآلة الحربية ما عند الكفار، فعند ذلك يسع المسلمين إذا غلب على ظنهم حصول الهزيمة أن ينصرفوا من تلك المعركة. ولو ضربنا مثالا في الأوضاع المعاصرة، لو أن 100 من المسلمين معهم سيوف أو قل حتى بنادق مثلا أو مسدسات أو قنابل حتى محلي يعني محلية التأثير، وهناك 3 أو 4 أو 5 من الكفار ومعهم طائرات مثلا ومعهم دبابة، فهل يسع أصحاب السيوف ولو كانوا كثرة ولو كانوا 100 أن يفروا من أصحاب الطائرة أو أن يفروا من أصحاب الدبابة التي تحصدهم حصدا ولا تؤثر فيها السيوف؟ تقول نعم عند عامة أو جمهور أهل العلم. وبعض العلماء اقتصر على العدد مطلقا، وسنذكر لكم تفصيلا من كلام العلماء في هذه المسألة في قضية الاستطاعة والقدرة والعجز. قد ذكرنا أن العجز المنصوص عليه هو أو الاستطاعة هي سلامة الحواس، فسبق أن نقلنا أيضا في كلام أهل العلم سقوط وجوب الجهاد عن الأعمى والأعرج والصبيان والنساء والمرضى وعادم الأهبة، عادم أهبة القتال، عادم السلاح، وعادم النفقة الذي ليس معه ما ينفقه في طريق ذهابه وإيابه، نفقته ونفقة أهله إذا تركهم هلكوا، وإذا ذهب بلا نفقة مات في الطريق وجاع وعطش وعجز عن القتال ونحوهم كما ذكرنا. وذلك لقول الله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فهل تقتصر صورة الضرر على ذلك كما حاول البعض قصرها على ذلك، أم أنه عند غلبة الظن بحصول الأذى الجسيم على طائفة من المسلمين من هزيمة وقتل وسبي وأسر من غير مصلحة راجحة تدخل في هذا المعنى أيضا؟ لا شك أن هذه الصورة داخلة في معنى العجز، وقد نقلنا قبل ذلك أيضا في المرة السابقة في كلام العلماء على حالة الضرورة واحتمال نوع من الصغار لدفع صغار أعظم منه، بمعنى أن المسلمين إذا أسر منهم واحد ولم يستطيعوا إنقاذه إلا بفدية جاز دفع الفدية، ولو أراد الكفار اقتحام بلد وعلم المسلمون أنهم لا يقون على مدافعتهم جاز عند الضرورة أن يدفعوا لهم مالا لينصرفوا عن المسلمين. آيات سورة الأنفال تدل على جواز ترك القتال إذا كان العدو يزيد على ضعف المسلمين. قال الله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فيكن منكم 100 صابرة يغلب 200 ويكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. روى ابن جرير عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية ثقلت على المسلمين وأعظم أن يقاتل 20 200 يعني الآية التي قبلها، ومئة ألفا أعظم يعني عظم عليهم شق عليهم أن يقاتل 100 ألفا فخفف الله عنهم فنسخها بالآية الأخرى فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فكانوا إذا كانوا على الشطر من عدوهم لم ينبغي لهم أن يفروا منهم، إذا كانوا على النصف من عدوهم، وإن كانوا دون ذلك لم يجب عليهم أن يقاتلوا وجاز لهم أن يتحوزوا عنهم. قال الكساني في بدائع الصنائع وهو من كتب الحنفية قال: الغزاة إذا جاءهم جمع من المشركين ما لا طاقة لهم به وخافوهم أن يقتلوهم، فلا بأس أن ينحازوا إلى بعض أمصار المسلمين أو إلى بعض جيوشهم. والحكم في هذا الباب لغالب الرأي وأكبر الظن دون العدد، فإن غلب على ظن الغزاة أنهم يقاومونهم يلزمهم الثبات وإن كانوا أقل عددا منهم. وإن كان غالب ظنهم أنهم يغلبون فلا بأس أن ينحازوا إلى المسلمين ليستعينوا بهم وإن كانوا أكثر عددا من الكفرة. هذا كما ذكرنا عند تفاوت الصفات، إذا تقاربت الأوصاف فالعبرة بالعدد كما دل عليه القرآن. يقول: وكذا الواحد من الغزاة ليس معه سلاح، مع اثنين منهم معهما سلاح. هذا أمر يعني يتفق عليه كل العلماء تقريبا، الذي ليس معه سلاح واستطاع أن يفر من أمام اثنين أو واحد معه سلاح من الكفار، لو واجهه قتله، فإنه يلزمه الانصراف في تلك الحالة. يقول: أو مع واحد من الكفرة ومعه سلاح، يعني لا يلزم أن يكون اثنين، بل لو كان واحد أمام واحد مسلم ليس معه سلاح والآخر معه سلاح لا يواجهه بل ينصرف. يقول: لا بأس أن يولي دوره متحيزا إلى فئة. الحنفية يشترطون النية في تلك الحالة، يجعلون النية شرط جواز الانصراف. للشافعية كلام آخر سيأتي، لكن هذه النية عند الحنفية شرط، لا يجوز أن يوليه دبره إلا ناويا التحيز إلى فئة. قال النووي في روضة الطالبين: قال الجمهور: إذا التقى الصفان، الشافعية ينقل النووي كلام الجمهور من الشافعية، يقول: إذا التقى الصفان فله حالان، أحدهما أن لا يزيد عدد الكفار على ضعف عدد المسلمين، بل كانوا مثلي المسلمين أو أقل. إذا قلنا 100 من المسلمين أمام 199 أو أمام 200 أو أقل من الكفار، يقول: فتحرم الهزيمة والانصراف إلا متحرفا لقتال، يعني يكر ليفر ليكر، يظهر الانسحاب ليهجم، فهذا متحرفا، أو متحيزا إلى فئة، يجوزون أن التحيز إلى فئة حتى مع كون الكفار ضعف أو أقل من ضعف عدد المسلمين. يقول: هذا الذي ذكرناه من تحريم الهزيمة إلا لمتحرف أو متحيز هو في حال القدرة، وأما من عجز بمرض ونحوه، نحو بقى الذي مضى من فقد الأهبة من فقد السلاح، يقول: أو لم يبق معه سلاح فله الانصراف بكل حال، ويستحب ان يولي متحرفا او متحيزا. يجعلون النية هنا ايه؟ على الاستحباب، فيقول القدرة هي التي تجعل التولي لا بد فيه من نية، واما اذا فقدت القدرة على القتال فهذا انسان ليس مكلفا بالقتال، فاذا انصرف يستحب ان ينوي فقط، يستحب ان ينوي التحيز ولا يلزم. الحنفية يشترطون النية في هذه الحالة، وهو أقرب الله أعلم. يقول: فإن أمكنه الرمي بالأحجار فهل تقوم مقام السلاح؟ وجهان أصحهما تقوم، يعني يقول الحجارة الرمي بالأحجار يقوم مقام السلاح الذي هو السيوف مثلا والرماح ونحو ذلك، وده مسألة الرمي بالحجارة بلا شك يمكن أن يكون مؤثرا أحيانا ويؤثر في الأعداء إذا وصل إليهم. والصحيح أن هذا الأمر باختلاف نوع سلاح العدو أيضا، إن هناك أسلحة لا تنفع معها الحجار، يضربوا بالحجار وبعدين يبادوا مثلا إذا علموا أنهم يضربونهم بالرصاص ونحو ذلك، فمثل هذا إنما تقوم مقام السلاح في مجردين، في وكان يستطيع الرمي بقوة بأحجار تؤدي إلى إصابة العدو. فهي الصحيح أن الوجهان دول ليسوا متعارضين بالكلية، بل حسب قوة الحجارة وحسب درجة العدو. يقول: ومن مات فرسه وهو لا يقدر على القتال راجلا فله الانصراف، ومن غلب على ظنه انه ان ثبت قتل. دي بقى في اثناء المعركة والمعركة محتدمة جدا والعدو ليس بالنظر الى العدد والى العدد، لكن اثناء الاحاطة به من الكفار غلب على ظنه انه ان ثبت قتل، هل له الانصراف؟ وجهان الصحيح المنع، يقول لا ما ينصرفش حتى لو قتل، طالما ان هو العدو ليس ايه اكثر من ضعف الايه المسلمين عددا وعدة. تقول الحالة الثانية اذا زاد عدد الكفار على مثلي المسلمين، على ضعف المسلمين، جاز الانهزام. وهل يجوز انهزام 100 من ابطالنا من 201 من ضعفاء الكفار؟ وجهان اصحهما لا. المصحة عند الشافعية انه ما ينفعش الانصراف اذا تفاوتت القوة، وصحيح ان الكفار اكثر من ضعف المسلمين لكن قوة الكفار ضعيف، ليس عندهم ايه الالات او القدرة القتالية التي تجعل المسلمين يفرون من امامهم، كما ضربنا مثال 10 مثلا في دبابة وامامهم 100 من المشاة، والدبابة محصنة وليس مع المشاة اسلحة تستطيع الوصول اليه الى الدبابة، اذا لا يجوز ان ينصرف اليه اهل الدبابة دي، اهل حصن مثلا او اهل مدينة محصنة بالجبال والكفار لا يستطيعون الوصول اليها، ولو كانوا جيوش محاصرة كبيرة جدا لا يجوز للمسلمين ان يسلموا البلد ولا ان ينصرفوا في تلك الحال. يقول لانهم يقاومونهم لو ثبتوا، وانما يراعى العدد عند تقارب الاوصاف. الوجه الثاني يجوز الانصراف لان اعتبار الاوصاف يعصر. الصحيح المرجح كما ذكرنا عدم جواز الانصراف في هذه الحالة، ويجري الوجهان في عكسه، الوجهان في عكسه اللي هو هل يجوز انهزام 101 او 100 من ضعفاء المسلمين امام 199 من ابطال الكفار، يعني الكفار عندهم قوة شديدة والمسلمون هم ليسوا اقل من مصر بل ربما كانوا مماثلين، نقول 100 من المسلمين امام 100 من الكفار، بل 100 من المسلمين امام 50 من الكفار، لكن المسلمين دول سلاحهم كما ذكرنا سيوف مثلا، والكفار سلاحهم دبابات وطائرات، او مثال الطائرات ده من اقوى الامثلة، فاذا علموا انهم يعني لا يستطيعون المواجهة جاز لهم ان ينصرفوا وان يولوهم في تلك الحالة. يقول وان غلب على ظنهم انهم ان ثبتوا ظفروا استحب الثبات، يعني في حالة القلة دي، في حالة القلة دي اذا غلب على ظنهم انهم ان ثبتوا ظفروا استحب الثبات، ده في على الوجه الثاني اللي بيقول يجوز ان ينصرف، اللي بيقول العبرة بالعدد بس ويجوز لمئة ان ينصرفوا امام 201 ولو كانت قوة المسلمين كبيرة، يقول يستحب ان هم ايه يثبتوا. الصحيح ان هو ايه يجب ان يثبتوا طالما غلب على ظنهم الظفر. يقول وان غلب على ظنهم الهلاك، يعني القلة بقى دول غالب على ظنهم انهم يقتلون ولا يستطيعون مواجهة العدو، ففي وجوب الفرار وجهان. قال الامام يعني الجويني ان كان في الثبات الهلاك المحض من غير نكاية وجب الفرار قطعا، وده كلام متين ونقله اجماعا في موضع اخر، يعني اذا كان الثبات هيثبتوا في المكان وهيتقتلوا من غير ما يحدثوا اي نكاية في العدو، والعدو سوف يصل اليهم لعدم تكافؤ القوة بالكلية، يقول وجب الفرار، يحرم عليهم ان يقاتلوا في تلك الحال، طالما ان في قدرة على الانسحاب يبقى ينسحبوا وجوبا، وان كان فيه نكاية فوجهان اصحهما يستحب ولا يجب، يعني هيتقتلوا ولكن سوف يحدثون نكاية في الايه في العدو، سوف يقتل عدد منهم يغيظ الكفار ويقوي قلوب المسلمين ونحو ذلك، فهل يجب الفرار؟ يقول لا يستحب في الحالة دي لأجل أن المسلم هو رأس المال، المقاتل المسلم هو رأس المال، والتضحية به تضحية من رأس المال، فيبقى يستحب أن ينصرف ليحافظ على رأس المال، ولا يجب الانصراف إلا إذا لم تكن هناك نكاية في العدو. وهذا باب مهم أو فصل مهم، لأجل أن من يغلب على ظنه أنه يقتل ولكنه يحدث نكاية في العدو فهذا ليس واجبا عليه أن يترك المعركة، ولكن يستحب أن ينصرف منها. واذا كان الامر فيه مصلحة اكبر ومستحب اكبر من تقوية قلوب المسلمين فربما قيل باستحباب ان يثبت ليقوي قلوب المسلمين. يقول وذكر ابن جزير الغرناطي المالكي في القوانين الفقهية نحو من هذا لما ذهب المختلفة على ما ذكرنا من امر العجز المعنوي او عدم تفاوت عدم تقارب القوة تفاوت القوة العسكرية والقتالية التي تؤدي الى ان يغلب على ظن المسلمين الهزيمة والهلاك فعند ذلك هم معذورون في ترك القتال والله اعلم. مما يعضد هذا الذي ذكرناه قول موسى عليه السلام للاسرائيلي انك لغوي مبين قال القرطبي لانه يشاد كل يوم من لا يقدر عليه لما رأى في اليوم التالي يصارع ايه كافرا فقال له انك لغوي مبين غواية بينة لماذا لانه كما يقول القرطبي يشاد كل يوم من لا يقدر عليه كل يوم يتخانق مع واحد وما يقدرش عليه ويستغيث بالايه بالناس فهذا من الغواية وليس من الهداية فلا بد ان يكون هناك قدرة لمقاومة العدو واما اذا كان يعلم انه يذل ويقتل ويهلك هو واهله ونساؤه وذريته ففي هذه الحالة لا يقاتل ولا يصفى عن قتال. ومن الادلة ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نزول عيسى بن مريم قال عن يأجوج ومأجوج قال فاوحى الله الى نبي الله عيسى اني قد اخرجت عبادا لي لا يدان لاحد بقتالهم فحرز عبادي الى الطور. قد اخرجت اني قد اخرجت عبادا لي لا يدان يعني لا قدرة لاحد بقتالهم فحرز عبادي الى الطور. فالواجب عند العجز عن القتال تحريز عباد الله المؤمنين وحفظهم لا مصادمتهم لعدو يصطلمهم ويهلكهم بغير مصلحة. لما ربنا ذكر العلة في لماذا لا يقاتل المسلمون يأجوج ومأجوج مع انهم امروا بقتال الدجال وقاتل اخر الطائفة المنصورة الدجال حتى يقاتل اخرهم الدجال وثبتوا في اعظم فتنة من بين خلق ادم الى قيام الساعة فتنة الدجال وقاتلوا جنود الدجال ولكن لما خرج يأجوج ومأجوج كان المشروع ماذا مع ان معهم نبي الله عيسى ومستجاب الدعوة وهم مستجاب الدعوة ومع ذلك فلا يصرع القتال. لماذا؟ لانه لا يدان لاحد بقتال يأجوج ومأجوج لا قدرة لاحد فلا يكلف الله عيسى واصحابه ولا يكلف المسلمين ان يقاتلوا من لا قدرة عليه على قتالهم. فحرز عبادي الى الطول اذا كان لا قدرة على القتال فالواجب ان يحرز عباد الله المؤمنون يحرزوا في مكان بحيث لا يهلكون اما ان يصادموا عدوا يصطلمهم يصطلم يعني يبيدهم ويهلكهم بغير مصلحة فالجهاد لا يعود على مقصوده بالنقد. ما هو مقصود الجهاد؟ اعلاء كلمة الله واعزاز دينه واهله. فاذا كان القتال يعود على هذا المقصود بضده بنقض هذا المقصود لن يتعز كلمة الاسلام في هذا الموطن سوف يذل اهل الاسلام في هذا الموطن فعند ذلك يصبرون. فالجهاد لا يعود على مقصوده وهو اعلاء كلمة الله واعزاز دينه واهله بالنقض بقتل المسلمين وسبي نسائهم من غير مصلحة للمسلمين والله اعلى واعلم. فهذا في امر الاستطاعة كما ذكرنا هناك فرق بين الاستطاعة وبين الارادة. فالمنافقون قالوا لو استطعنا لخرجنا معكم والحقيقة انهم كما ذكرنا لا يريدون وان كانوا يستطيعون. والعدو قد يكون قويا جدا ولكن عند المسلمين الامكانيات لمقاومة هذا العدو ويكون التخلف في حالة القدرة هلاكا والعياذ بالله. فلا يلام العاجز غير المستطيع ما عليه من سبيل اذا احسن ونصح واحب الحق وظهوره واحب الجهاد في سبيل الله وانما يلام ويذم ويهلك نفسه من قال لا استطيع وهو يستطيع وان كان لا يريد. نسأل الله العافية. قوله سبحانه وتعالى عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين قال ابن كثير رحمه الله: روى ابن أبي حاتم عن عون قال: هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟ بدأ بالعفو قبل المعاتبة فقال: عفى الله عنك لما أذنت لهم. وكذا قال مورق العجلي وغيره. قال قتادة: عاتبه كما تسمعون. ثم أنزل التي في سورة النور: فرخص له في أن يأذن لهم إن شاء، فقال: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. وكذا روى عطاء، وكذا روي عن عطاء الخرساني. وقال مجاهد: نزلت هذه الآية في أناس قالوا في أناس قالوا استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أذن لكم فاقعدوا، وإن لم يأذن لكم فاقعدوا. ولهذا قال تعالى: حتى يتبين لك الذين صدقوا، أي في إبداء الأعذار، وتعلم الكاذبين. يقول تعالى: هلا تركتهم لما استأذنوك فلم تأذن لأحد منهم في القعود، لتعلم الصادق منهم في إظهار طاعتك من الكاذب، فإنهم قد كانوا مصرين على القعود عن الغزو وإن لم تأذن لهم فيه. ولهذا أخبر تعالى أنه لا يستأذنه في القعود عن الغزو أحد يؤمن بالله ورسوله، فقال: لا يستأذنك، أي في القعود عن الغزو، الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا في أموالهم وأنفسهم، لأنهم يرون الجهاد قربة، ولما ندبهم إليه بادروا وامتثلوا، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك، أي في القعود، ممن لا عذر له، الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، أي لا يرجون ثواب الله في الدار الآخرة على أعمالهم، وارتابت قلوبهم، أي شكت في صحة ما جئتهم به، فهم في ريبهم يترددون، أي يتحيرون، يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى، وليست لهم قدم ثابتة في شيء، فهم قوم حيارى هلكا، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. أما قول قتادة: ثم أنزل التي في سورة النور، كأنه يشير إلى نسخ هذه الآية التي في سورة براءة، مع أن المعروف أن سورة براءة نزلت بعد سورة النور، والله أعلى وأعلم. ثم إن السياق مختلف، فإن العتاب للنبي صلى الله عليه وسلم هنا كان على الإذن في من لا عذر له يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان الذي أحبه الله أكثر وكان موافقا لأمره سبحانه وتعالى أن لا يأذن لهم، ليتبين الأمر جليا، لأنهم إذا لم يأذن لهم كانوا سيقعدون علنا ولن يظهروا الموافقة، فيتبين نفاقهم علنا أمام الجميع. وهذا أحب إلى الله عز وجل، أعني أن يتميز الخبيث من الطيب، لأن اختلاط الطيب بالخبيث يضر الصف المسلم أعظم ضرر كما سيأتي. ولذلك كان اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في الإذن اجتهادا في خلاف الأفضل وخلاف الأولى والأحب إلى الله عز وجل. وأما في سورة النور: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم، فهي في من علم النبي صلى الله عليه وسلم أن له حاجة حقيقية، والجهاد لم يتعين بتعيينه عليه الصلاة والسلام أو بتعيين الإمام، بل هو فرض كفاية، فإذا استأذنه بعضهم لبعض شأنهم فأذن الله أن يأذن لهم لمن شاء منهم في ذلك. وهذا في المؤمنين الخلص الذين يعلم النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة رغبتهم في الانصراف لحاجة، وليس لأجل أنهم لا يريدون القتال. فمن علم النبي صلى الله عليه وسلم صدقه في أنه له حاجة في أن ينصرف، مثل ما فعل مثلا عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي قال له: إن امرأة طلقت حاجة وإنك كتبت في غزوتي كذا وكذا، فقال: انطلق فحج مع امرأتك، ونحو هذا. فهذا قبل ان يعينه النبي عليه الصلاة والسلام وقبل ان يفرض القتال على شخص بعينه. فيجوز للنبي عليه الصلاة والسلام ونقول بالاولى يعني بعد ذلك يجوز لقائد المسلمين اذا استأذنه بعضهم لبعض شأنهم وعلم صدقه وعلم ان له حاجة جاز له ان يأذن. واما من لا عذر له فاذا عينه الامام فيشرع له ان لا يأذن لكي يظهر نفاق المنافقين والله اعلم. فلا تعارض بين هذه الآية وبين سورة النور والله اعلم. اما ما ذكره عون رضي الله رحمه الله تعالى في حسن معاتبة الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ان بدأ بالعفو ثم ذكر المعاتبة عفى الله عنك لما اذنت لهم. لما هو استفهام، لما اذنت لهم استفهام غرضه الانكار، استفهام يفهم منه الانكار، كأن المعنى كان ينبغي الا تأذن لهم، لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا، يعني كان ينبغي الا تأذن لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فهذا لانه سيظهر حينئذ ان المنافقين سيمتنعون من الطاعة ويظهر نفاقهم علنا، فيكون فيه تميز الذي يحبه الله والذي من اجله قدر الهزيمة احيانا على المسلمين والمحن ليميز الله الخبيث من الطيب. والله لا يطلع عباده المؤمنين على الغيب ولكن يظهر خصال المنافقين من خلال المحن والابتلاءات لكي يحذر منهم المؤمنون. وهذا المعنى في عفو، في العفو عن النبي عليه الصلاة والسلام هو المذكور في عامة معاتباته. يذكر الله عز وجل منزلته قبل ان يذكر العتب عليه او ذنبه او نحو ذلك. فعندما ذكر الله عز وجل ذنبه في مواطن من القرآن ووزره ذكر اولا منزلته العظيمة، فقال عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ذكر الله الفتح فذكر المغفرة قبل ذكر الذنب، وبعد ذكر الذنب ذكر سبحانه وتعالى أيضا فضائل النبي عليه الصلاة والسلام، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فذكر الله اولا واخرا فضائله وذكر ذنبه عليه الصلاة والسلام فيما بين ذلك. وقال عز وجل ألم نشرح لك صدرك فوضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فذكر اولا شرح الصدر ثم ذكر وضع الوزر. ما ذكر الوزر الا مقرونا بوضعه، الا مقرونا بمغفرة ذنبه عليه الصلاة والسلام، وذكر عقبه رفع الذكر ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. ذكر الوضع قبل الوزر، فما ذكر وزره الا موضوعا، وما ذكر ذنبه الا مغفورا، وما ذكر خطأ اجتهاده الا معفوا عنه لعظيم منزلته عليه الصلاة والسلام، ولان الله عز وجل يحب نبيه عليه الصلاة والسلام اعظم الحب، فهو خليل الرحمن كما قال عليه الصلاة والسلام. وكما قال سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان امر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. ثم ذكر سبحانه وتعالى نور النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وسلم. فانظر، أولا ذكر سبحانه وتعالى لزوم طاعته مقترنا بها طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فطاعته طاعة الله ومعصيته معصية الله، والضلال المبين في مخالفته. ثم ذكر ما كان من عتاب الله عليه الصلاة والسلام من التأخير بالجهر بأمر زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، إلى أن قال الله: وتخشى الناس والله حق أن تخشاه. ثم ذكر بعد ذلك فضائله المتتابعة، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم ليس عليه حرج، وأنه خاتم النبيين، رسول الله وخاتم النبيين، وأنه الداعي إلى الله، أنه البشير والنذير والسراج المنير، والداعي إلى الله بإذنه والسراج المنير، صلى الله عليه وسلم. فذكر قبل ذكر المعاتبة ذكر لزوم طاعته والتحذير من معصيته، وذكر بعد المعاتبة فضائله عليه الصلاة والسلام ومنزلته العظيمة. فلا تجد موضعا ذكر الله عز وجل ما يعاتب عليه النبي عليه الصلاة والسلام إلا مقترنا بعفوه ومغفرته ووضع وزره وذكر منزلته وفضائله صلى الله عليه وسلم، وذلك لبيان عظيم هذه المنزلة، لكي لا يتوهم جاهل أن معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي نقصا أو تقتضي ضعفا في المنزلة أو غير ذلك، بل هو عليه الصلاة والسلام في المقام الأعلى، وهو في أعلى مقامات الخلق عند الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. الارتباط بين قضية الإيمان بالله واليوم الآخر وبين العمل والسلوك، فهم لا يستأذنون الرسول في التخلف عن الجهاد، لأنهم كما ذكر ابن كثير رحمه الله يرون الجهاد قربه، فلا يستأذن أحد في طاعة الله أن يتركها، لا يستأذن مؤمن أن يترك طاعة الله، ويراها غنيمة ويراها فضيلة أن اختصه الله عز وجل بها وخاطبه بها وأمره بها، فلا يتركها بحال من الأحوال إلا إذا عجز عنها. قال: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. وذكر الجهاد بالمال مقدما على الجهاد بالأنفس، لأنه لا يقوم الجهاد بالنفس إلا بالجهاد بالمال، والله أعلم. والله عليم بالمتقين، ارتباط بقضية الإيمان بالأسماء والصفات، فالله مطلع على قلوب عباده، والتقوى في القلوب، التقوى ها هنا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره. قال عز وجل: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. نفى الإيمان بالله واليوم الآخر عن المنافقين، وهذا هو الذي أدى إلى أن يستأذنوا في ترك الطاعة، في ترك الجهاد، في التخلف عما أمر الله عز وجل به من الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر حالهم، قال: وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. فالشك والريب ملأ هذه القلوب، فهم قوم يترددون بين أن يقدموا على البذل والتضحية وبين أن يحجموا، ليس عندهم يقين، والشك في الصدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كفر ناقل عن الملة، إن كان أعلنه فهو كافر، وإن كتمه فهو منافق. وكما ذكرنا هذا أحد أنواع المنافقين، وإلا فهناك منافقون مكذبون في الحقيقة، لا يصدقون، ليس عندهم فقط شك بل عندهم تكذيب، وهناك من ليس عندهم تكذيب ولا شك ولكنهم عندهم بغضاء وكراهية للحق، نعوذ بالله من ذلك. نسأل الله أن يعيذنا من النفاق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله والشكر لله والحمد لله والشكر لله والحمد لله. أقول الآن من الزمن بعيدا من تكت على عقبيه وترك كليا وجزئيا طريق الهداية، بالتأكيد كان لهذه الانتكاسة أسباب منها الإخوة. المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف المؤمنين بأنهم بنيان مرسوم يشد بعضه بعضا، فهل فمن تركنا الآن أن نشفق عليه ونسأل عنه ونحاول إعادته من الطريق، أم نقول كما قال ربنا عز وجل فرض فيكم ما زادكم إلا خلالا، بدليل أنه ترك الطاعة السهلة من صلاة وصيام، فكيف الحال لو قلنا له زاد في سبيل الله؟ يعني أنت سألت سؤالا منكرا في طريقة السؤال، جزاك الله خيرا على يدي. هل يمكن أن نقول نريد إجابة غير أن نقول ما قال الله؟ أن نقول هل نتركه، هل نسأل عليه ونشفق عليه ونسأل عنه ونحاول إعادته، أم نقول كما قال الله لو خرجوا فيكم وجدوا من خبائث؟ لابد أن نقول كما قال الله، ولكن هذا ليس فيما ذكرت، بل نقول نشفق عليه ونسأل عنه ونحاول إعادته ونقول كما قال الله عز وجل لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. هذا قاله في المنافقين الذين ثبت نفاقهم لتخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا إذا وقع من بعض المسلمين شيء من هذه الخصال لا يلزم أن يكون منافقا نفاقا خالصا، لا يلزم أن يكون منافقا نفاقا أكبر. ولذلك نقول هذا الذي تخلف عن الالتزام ندعوه إلى الله عز وجل ونحرص عليه ونشفق عليه، فإذا أصر على أن يكون حربا على الدين وأن يظل على فساد وأن يعين أعداء الله عز وجل على المسلمين ونحو ذلك، فهنا نقول ما ولو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا. فهذا فيما ثبت نفاقه وظهر نفاقه وأعلن هذا النفاق والعياذ بالله. وأما إذا كان فيه بقية في الخير فنحن لابد أن نستغل هذا الخير وندعوه إلى الله عز وجل ونحاول زيادة جانب الإيمان وتقليل خصال النفاق. يقول من رد على مسلم حينما حاورته ذات مرة على النصارى واليهود وغيرهم ووجوه بغضهم قال إن مسألة الدين هذه بين الله وبين العبد فقط، لا يدخل فيها طرف ثالث، لأن الله تعالى قال لكم دينكم ولي دين، وقال وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وإلا فلماذا يتركهم الله ويرزقهم طالما هم كافرون؟ قل له قال الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فأمره أولا أن يقول قل يا أيها الكافرون، أما كونهم يرزقون والله عز وجل قادر على أن لا يرزقهم، نعم ولكنهم كفر يرزقهم الله عز وجل، وهل يخرج مؤمن أو كافر عن رزق الله؟ وهل يوجد إذا كفر إذا زلت بهذه الآية على أنه على بهذا بهذه الحجة على أنه يرزقهم؟ هل يخرج أحد عن رزق الله؟ فهل ليس يوجد كافر على وجه الأرض إذا؟ حتى من أشرك، حتى من عبد غير الله، حتى من أنكر وجود الله، ألا يرزق هذا الشيوعي الملحد الذي لا يقر بوجود الله؟ قد تركه الله أحياء لحكمة بالغة، لماذا تركهم؟ ليختبر عباده المؤمنين، ليري عباده المؤمنين فضلا، ليقول الواحد منهم تالله كدت لترجين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، فلكي يشهد يعني نعمة الله عز وجل بهذا الدين عليه وكيف أن الله اجتباه واختصه به من دون يعني من باقي من دون باقي الكفار ونحو ذلك، وله حكم عظيمة في ذلك. أما أنه لا يدخل فيها طرف ثالث فهذا من أفضل المواقف، كيف يقول هذا والله هو الذي قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوثقوا الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يعني لا أدخل فيها طرف ثالث، الدين مسألة يبنى عليها الحب والبغض، لابد ان تحب من امن وتبغض من كفر، لان الله ابغضهم سبحانه وتعالى. وقال وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. فلابد ان تعتقد هذا الذي قاله الله عز وجل، وليس الامر امر تخيير، يعني بمعنى ان الانسان يختار بين ايمان وكفر، ولكنه تهديد. اذا كفرت فقد اعد الله لك نارا، اذا امنت فقد اعد الله لك الجنه. فهذا ترغيب وترهيب وليس كما ظن. فتدل عليه الايات التي فيها وجوب بغض الكفار، اذله على عزه على الكافرين. قال عز وجل ان محمد رسول الله والذين معه اعزاء على الكفار رحماء بينهم. فكيف نهمل هذه الايات؟ قل له قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. فقل له هل هناك ايه او حديث تقول ان الدين مساله بين عبد رب لا يدخل فيها طرف ثالث، بمعنى الحب والبغض الذي ذكرت لا يدخل فيه احد؟ كيف كلام باطل من ابصر الفضل. يقول قال الله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. من رد على تهمة أن الله علم أن فيهم ضعفا هذا يقتضي جهله بهذا في ذلك النقل، حسب الله لكنها تهمة. نعم وسوسة أو وساوس كفر ومشركين من الشياطين شياطين الإنس والجن. الآن خفف الله عنكم، هذا هنا تمت الجملة، وعلم أن فيكم ضعفا، علم عز وجل أزلا أن فيكم ضعفا، فليس الآن قد علم فقط، هو علم أزلا أن فيكم ضعف أن سيكون من أن سيكون فيكم الضعف، فلأجل ذلك خفف عنكم. يبقى وعلم ليس مرتبطة بالآن. وهناك أيضا علم سابق سبق في علم الله عز وجل ما يفعله وما يسبحه سبحانه وتعالى، وهناك علم بما وقع من الأمور والأحوال. وهذا العلم الذي وقع، العلم بما وقع هو الذي يحاسب العباد عليه. لكن في هذا الموقف الآية وعلم أن فيكم ضعفا، أي وقد علم أن فيكم ضعفا، وقد علم أزلا أن فيكم ضعفا، الآن خفف الله عنكم، تمت الجملة. وعلم أن فيكم ضعفا هو قد علم قبل ذلك سبحانه وتعالى. يقول من رد على سورة المؤلفة قلوبهم وأن الإسلام كان يشتري الناس بالأموال وأنه هو الديانة الوحيدة التي ارتد فيها الناس بعد موت نبيهم دليل على دخولهم الإسلام خوفا. أما أنه يشتري الناس بالأموال فهذا كلام باطل، لأن الإسلام ما قام على هؤلاء، وإنما قام على الذين أخلصوا لله عز وجل. والمؤلفة قلوبهم قوم إذا أعطوا أموالا ثبتوا على الدين فقد دخلوا في الإسلام، أو قوم كفار يريدون عرض الدنيا تؤلف قلوبهم ثم بعد ذلك يحبون الإسلام حبا عظيما، يختارون هذا الدين بعد أن يعلموا عرض الدنيا حاجز بينهم وبين هذا الدين. فإذا نالوه ودخلوا في الإسلام زالت الحواجز وعلموا حقية هذا الدين، وعلموا ما من الله عز وجل به عليهم إذا صدقوا مع الله سبحانه وتعالى، وذاقوا لذاته. كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم خير الناس للناس يدخلونهم الجنة بالثلاث. فإنهم يأثرون الكفار ويدخلون الإسلام أول الأمر وهم في السلاسل يتخلصوا من الأسر، يتخلصوا من الرق مثلا، يتخلصوا من أثار هذه الهزيمة، لكنهم يدخلون الجنة. لماذا؟ لأنهم بمجرد دخولهم في الدين يعرفون حقيقته فيحبونه ويعملون به ويلتزمون به التزاما صادقا فيدخلون الجنة. وأول التزامهم به كانوا في السلاسل، فهو أول التزامهم يكونون رغبة في الماء، لكنهم بعد أن يعرفوا هذا الدين ويلتزموا بحقيقته يجدون حلاوته فيلتزمون به بفضل الله سبحانه وتعالى. أما ما يزعم من أن الإسلام هو الديانة الوحيدة التي ارتد فيها الناس، أي ناس؟ هل كان كل الناس؟ خلاصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرون والأنصار لم يرتدوا عن الإسلام، الحمد لله تبارك وتعالى. بل من آيات الله عز وجل أن نصر هؤلاء على كل من ارتد من العرب، وإنما كان هذا كما ذكرنا لأجل أناس لم يثبت الإيمان في قلوبهم فابتلوا بموت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبتوا. وليست هذه الديانة الوحيدة، بل بنو إسرائيل عبدوا العجل بعد أن رضى عنه موسى كم يوما؟ 40 يوما فقط، لم ليس بعد وفاته بل في حياته. وكان فيه نبي آخر ورسول وهارون عليه السلام، ودعاهم إلى الله وحذرهم من الشرك، ومع ذلك كادوا أن يقتلوه، كادوا يقتلوه لأجل أنه نهاهم عن عبادة العجل. والشرك كان أغلى فيهم بعد ذلك، بنو إسرائيل غلب فيهم الشرك. وأما النصارى يعني بمجرد رفع المسيح عليه السلام دخل من حرف هذا الدين وأبطل عقيدة التوحيد فيه، حتى صار هو المشهور دون يعني صار المشهور فيهم الاعتقاد التكذيب. مولد الرسول هذا رسول الشيطان الذي حرف دين المسيح عليه السلام وأدخل عبادة المسيح وتأليه المسيح وتأليه الروح القدس، كان بعد زمن يسير جدا من رفع المسيح صلى الله عليه وسلم. وتبعه على ذلك أقوام، حتى ممن كان مقربا من الحواريين، وحتى سموه أنه الرسول المسيحي، وهو المؤثر الأول في هذه الديانة إلى يومنا هذا. حتى أنهم بعض المؤرخين يقولون أنه هو الذي أسس هذه الديانة أكثر من المسيح عليه السلام. وهذا موقف الشرك، أن الديانة الباطلة ديانة التكليف لم يؤسسها المسيح ولم يدعو إليها، وإنما الذي دعا عليها بولس الرسول هذا، كان موجودا في زمن المسيح وغلب على كثير من أتباعه بعد ذلك. والحمد لله الذي حفظ هذا الدين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شبهات كلها ما عندناش تبان عليها، الله أعلم. برضه شبهة ثانية على السفر، حكم المرأة التي يتم أصلها بالحرب وهي متزوجة، وقعت في سهم أحد من المسلمين، علم أنها متزوجة فانتظر حتى حارت حيضة وأراد أن يدخل بها فأبت فغصبها، هل هذا اغتصاب؟ هذا مثل أن امرأة متزوجة أرادها زوجها على نفسها فبلاش مزاج فجمعها رغما عنها، هل هذا حق؟ نعم، هي ليس لها أن تمتنع. فهذه المرأة صارت منك يمين لهذا الحكم، أنه هو أمر غير موجود في واقعنا اليوم، لكن ما هو الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي أن الله قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فإذا ملكها بملك اليمين فقد شرع الله عز وجل ذلك له، وهي يعني كما قال عز وجل الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فهذا مما شرعه الله عز وجل، هو عز وجل الذي يبيح الفروج وهو الذي يحرمها، وهو سبحانه وتعالى أباح الأزواج وملك اليمين. وهذه التي وقعت في الأسر بهذه المهاجرة من زوجها، حتى كانت كارهة لها في البداية لكنها خير لها، وسبب من أسباب هدايتها، ذلك أن هذه العشرة تؤدي إلى تآلف بين القلوب وتؤدي إلى دخولها في الإسلام بعد ذلك، فهذا أنفع لها. وهذا الأمر الذي يعني ذكرنا مثله في قضية تأليف القلوب، فإن الناس قد يكرهون أمرا في بداية الأمر يعني ويدخلون في الإسلام وهم كارهين، ثم بعد ذلك لا ينسون إلا والإسلام أحب إليهم من كل شيء. فهذه الأبدان خلقها الله عز وجل، وهذه الفروج خلقها الله عز وجل، وهو الذي يحلل ويحرم ويشرع سبحانه وتعالى. فإذا أحل هذا الفرد فهذا الأمر هو الذي شرعه سبحانه وتعالى، هو الحق والحلال الذي لا شبهة فيه. فأخبرونا لا عما يفعله هؤلاء الذين يفعلون في هذا الدين، إذا دخلوا بلدا من البلاد ماذا يصنعون فيها؟ هل يستحقون أن يغتصبوا النساء وأن يعتدوا على الأرواح وهم كفار مشركون مفسدون في الأرض أعظم الفساد؟ ماذا صنعوا في كل بلد دخلوا هؤلاء الخلفاء الحرب العالمية الثانية؟ كم اغتصبوا من نفس ملتهم عندما دخلوا ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية؟ ماذا صنعوا في جميع البلاد التي كانوا يحتلونها من أنواع الاغتصاب؟ هل كان برضا النساء والرجال الذين كانوا كذلك؟ هذه الجيوش التي تفعل هذا بالهمجية وأمام الأعين وبالفوضى العارمة، ليس بالنظام الذي شرعه الله عز وجل الذي يجعل هذه المرأة لواحد فقط، لا يسعه أن يعافرها معاصرة الأزواج بمجرد أن تقع في سهل أو في أسر، أو أن يقتحم البيت كما يفعلون كما فعلوا في العراق، كما فعلوا في افغانستان، كما فعلوا في فلسطين. كل هذه الفضائع التي فعلوها وارتكبوها، وحتى كما ذكرنا كما فعلوا في بلادهم التي يعني يدين اهلها بدينهم، ومع ذلك فعلوا كل هذه الجرائم بدوء كالهمج والحيوانات. وليس ان هذا نظام صارت هذه المرأة ملكا لهذا الرجل، يعني كملك يدين تظل عنده وليست لواحد غيره، ليست مشاعا في الناس، وليست يجتمع عليها يعني فرجان ولا مهان، وانما يستبرأ رحمها ثم بعد ذلك تصير ملك يمين لا حقوق على زوجها على سيدها، وله عليها حقوق، وهو يؤدي الحقوق وعليها ان تؤدي الواجب عليها، يطعمها مما تطعم فيها مما تكتفي، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اطعموهم مما تطعمون، واكسوهم مما تكسون، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون. فاما قرية انها ترفض فهذا ليس من حقها، كما ليس من حق الزوجه ان ترفض، والله اعلم. الرق في الاسلام مشروع لا ينكره من يصدق بالقران والسنه المتواتره واجماع علماء الامه. لا يمكن ان ننكر الرق، ولكن الرق في الاسلام ليس فيه هذه السلبيات التي يتصورها الناس في ما صنعه الغرب عندما اثروا الافارقه مثلا. فيلم الجذور ده الذي يعني حققوا فيه صورته الحقيقيه، بينوا فيه صورته الحقيقيه، كيف انهم يعني غطوا هؤلاء وظلموهم اعظم الظلم طيله 5 قرون تقريبا، والى يومنا هذا لا يزال الامر، وهو ان السود عندهم اناس يعني مهملون، لما وقع في الاثار الاخير انهم اهملوا انقاذ السود، الى يومنا هذا 5 قرون متتابعه من الظلم منذ القرن 5 عصر الميلادي الى يومنا هذا، والحسرة من الافارقة مظلومون في اوروبا وامريكا ومضطهدون اعظم اضطهاد. والاسلام دخل هذه البلاد وجعل اهلها مسلمين باختيارهم بفضل الله، وما فرق بين يعني قوميتين ولا لونين، ولا احد فضله على احد الا بالتقوى التي ذكر الله عز وجل: ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فهم الذين اعطوا الرزق هذه الصوره القبيحه، لانها هي عندهم كذلك ظلم وعدوان وافساد في الارض ومعامله للبشر بما دون معامله الحيوانات. اما الاسلام فيعالج الرقيق حتى لو كان كافرا معامله كريمه، يحفظ فيها يعني كرامته وادميته، ويراعى حقه ويعامل احسن معامله الى ان يمن الله عز وجل عليه بالاسلام. وهذا الذي وقع كثيرا، فعامت سادات التابعين، كثير جدا من سادات التابعين كانوا من الموالي، اباؤهم كانوا كفارا واتوا وصاروا احرارا، وربى هؤلاء الابناء كثير سيد الزبير الحسن البصري، اباؤهم عامتهم في المسلمين، كل هؤلاء كان اباؤهم كانوا من الموالي، كانوا كفارا اتوا وصاروا عبيدا، وارتفعت منازلهم العاليه وهم عبيد. يعني الرزق في الاسلام كما ذكرنا ليس في هذه الصوره القبيحه التي يتصورون. اسباب الثياب، البعض يقول الجمهور على الكراهه. الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: ما اكثر الكعبين ما اكثر الكعبين من الزرقاء في الشرق. فالنصيحه الاكيده لجميع الاخوه ان يراعوا هذا الحديث. مساله ان امرا مكروها لا يقال عنه هو في النار. طالما قلنا انه هو في النار، ما أثر كمان لفظ في النار يدل على تحريم ذلك، تعمد ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: إنك لست مما يفعله فعلا، حين قال له: إن إزاري لا يسترخي مني. فأنا أقول: من كان إزاره أو سرواله يسترخي منه فهو الذي لا يفعله فعلا، إلا أن يتعالى يسترخي منه فعلا. أما من يتعمد إقبال الإزار فهذا من المخيلة، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: واياك واجبال الجار فانه من المخيله ولا يدخل بربه. هل يمكن استطلاع الهلال؟ هل يمكن الثقه في استطلاع الهلال في مصر ام نتبع دوله من السعوديه كما يفعل البعض؟ بل نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يرسم الناس والفطر يرسم الناس. فيعني مساله الثقه في ذلك حتى لو لم تثق، نحن طالما في وسط يعني مجتمع كله يسمع ويطيع لراي المفتي ويصومون ويفطرون على كلامه، كان عبرة لما يفعل المسلمون بالبلد التي أنت فيها الناس، هذا خطاب لكل طائفة مسلمة مع بعضها. فأنت يوم يصوم الناس تصوم معهم، ولا يفطرون تفطر معهم، ولو لم تفطر. وأما عن نفسي أنا يعني لست أتشكك في عدم وجود جواز لإنكار مثلا رؤيا لو ثبتت في الشرع، والله أعلم. يعني ذكرت أننا نعتمد على رؤية من هم بذات الإساء، هذا كلام ليس فيه إنكار. ما معنى قول شيخ الإسلام في الكتاب البلدي أنه بدعة وضلالة في الدين؟ قد شرحنا هذا الأمر في يوم أحد الماضي جلسة الأحد، وسنزيده بيانا إن شاء الله في المرة القادمة. معنى الكلام أن الاعتماد على الكتاب بحيث يدخل الشخص ويثبت دخول الشخص بمجرد الكتاب دون رؤية الهلال بدعة وضلالة في الدين. وكذلك الجزم بعدم رؤية الهلال لاختلاف قوس الرؤية ونحو ذلك مما لا يقطع ولا يجمع عليه الحاسبون خطأ وضلالة في الدين. الله أعلم. يقول: كنت صائما اليوم وجاء أخ فعزم عليه بتمر للنهار وبعدها سلم وهو نائم، هل هو اليوم صائم أم أفطر؟ هو صائم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله. هذا عام يشمل الفرض والتطوع. حكم الاحتفالات بدخول رمضان من بيع الكواليس تعريف الزينة وحكم قول كل عام وأنتم بخير ومن أحوال من التهنئة بقدوم رمضان وحكم تناول المطعومات الذي يتعلق بهذا الشهر. هذه ليست من العبادات، وإنما بعض الكواليس لعب للأطفال، والأطفال يكونون يعظم الشهر مثلا بنوع من التوسعة التي ليست في دائرة كما ذكرنا في الأيام، فليس هذا الأمر ممنوع. وكان على أطعمة أخرى لكن دون إكرام، الناس لا يتعبدون لأكل الكنافة والقصائص مثلا، فإنما هم يعني يأكلون ويسوون مثل هذه الأمور بغير نية التعبد، فليست داخلة في العبادة إلا أن تكون لازمة، بمعنى أنه مثلا تقع مثلا نزاعات بين الزوج والزوجة، إذا لم يأتي إليه للكنافة والقصائص إذا أصبح إلزاميا، فإذا أصبح الأمر إيجابا وتركوه محرما فهذا يصبح الأمر بدعة ضلالة. أما إذا كان الأمر أمر اختيار إلى عادات وليس العبادات فهذا باب واسع، والأمر فيه ليس مستنكرا من الله، ليس مستنكرا. رجل لم يصم رمضان قط طول العمر، هل عليه قضاء؟ مع العلم أنه كان يصلي، نعم عليه القضاء، بل والكفارة على الصحيح عن كل يوم أفطره في رمضان من يوم أن بلغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل الذي جامع امرأته في رمضان بعد أن أمره بالكفارة قال رب في يوم المكان، وقال عليه الصلاة والسلام: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. مفهوم المخالفة أن من أفطر عاملا عليه القضاء والكفارة، فعليه القضاء. هذا عند جماهير أهل العلم، العلم الأربعة وغيرهم. وأما الكفارة فهو عند مالك وأبي حنيفة لمن أفطر عنه حتى ولو كان بغير البيع. رجل لم يصم رمضان عامين متتاليين عليه القضاء كذلك، فهو كان أفطر. إذا أفطر بعذر فلا كفارة عليه مثل مرض أو سفر، أما إذا أفطر بغير عذر فهذا الذي عليه القضاء. تشرب هاروت وماروت وأنهما نزل في الأرض وشرب الخمر وزنى وقتل، كيف لا تكذب بمخالفة شيخ القرآن؟ عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ما يفعلون ما يؤمرون، وقوله تعالى: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وقوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. أليس كثيرة تدل على عصمة الملائكة؟ نعم، لكن هل هذا الأمر لا يقبل التخفيف؟ الأصل فيه العموم، لكن هذا يحتمل أن يكون البعض قد وجوع إلى في سورة أخرى، والله أعلم. بمعنى أن هذا الأمر لو ثبت لكان مخصصا للعموم، الله أعلم، لكن الأصل عندنا العموم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: قامت الرحم فأخذت بحكوى الرحمن. الحكوى هو الوطن، مع في الانتظار. هذه الرواية الثالثة هي ثابتة وصحيحة، وهذه تمر كما جاءت. الله عز وجل قد خانت الرحم وتعلقت بشيخه سبحانه وتعالى. الله عز وجل ليس تنجيه شيء وهو السميع البصير. من الرواية كما جاءت مع تقرير تنجيه الرب سبحانه وتعالى عن متابعة المخلوقين. كل قول هذا وأستغفر الله.